السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة إنما هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله فرض علينا الصلاة على نبيه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليلة الجمعة ويومها يسن فيهما الكثرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يوما يخطب وقال: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وخطب مرة فقال: آمين آمين آمين. فقال له لما هبط من المنبر، وقالوا له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد النبي أو الرسول إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مرحاض أو مكان نجس. ومن هنا أهل السنة كالموطأ لمالك والبخاري ومسلم لرجالهما، هذه الكتب كلها ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، هذه سنة قائمة. وبما أننا في ليلة الجمعة فهيا بنا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. وها نحن ما زلنا مع الإمام البخاري في كتاب تحريم الخمر وما يسكر. قال الشيخ: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. حرام هذا، حرام هذا، لا يجوز أن نستحل الخمر. ومن استحلها ولم يقول حرام علي ويشربها، والله قد كفر، والله لقد كفر. كل من ينكر ويكذب الله ورسوله فهو كافر، كافر في آية أو في حديث أو في صورة أو في حكم من الأحكام. هذا يقول الشيخ وقال هشام ابن عمار أو ابن عمار. ماذا قال هذا التابعي؟ قال حدثنا حدثنا صدق ابن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد عام ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن ابن غنم الأشعري. هؤلاء رجالات الحديث. قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. عياذ بالله. هذا الخبر النبوي الصادق ثم كما أخبر يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا الجماع للنساء والحرير يلبسونه والخمر يشربونها والمعازف هي المزامير والطبول كلها التي في بيوتكم تسمعونها في الإذاعات وما غير ذلك. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. أقوام من هؤلاء ينزلون إلى جنب جبل علم يروح عليهم يسقط عليهم الجبل بسارحة غنم يأتيهم لحاجة سارحة غنم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا نعطيك فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا إن لم يتم الآن والله سيتم قبل قيامة لا محالة. وفي هذا يا معاشر المؤمنين والمؤمنات لا نستحل الحرى ولا الحرير لا الزنا ولا الحرير ولا الخمر ولا المعازف أبدا ولا الأغاني والمزامير والطبول. ليس هذا من شأن أولياء الله المؤمنين المتقين. ثم قال الشيخ باب الاعتياد في الأوعية والطور الانتباذ نبذ الشيء تركه في كذا وكذا في الأوعية وعاء والطور كذلك معروف عندهم يضعون فيها الماء ويضعون فيها التمر أو العسل أو كذا فتتحول إلى خمر عادة أهل المدينة. باب الانتباذ في الأوعية والتور. واسمعوا ما يقول في هذا. قال حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الصحابي ودعا الرسول لوليمة في عرسه. هذا أبو سيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة عرس في عرسه. وكانت امرأته خادمهم هي التي تخدم وهي العروس قبل نزول الحجاب وهي العروس. قال أتدرون وما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور. هذه البطلة هذه. أتدرون وما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال أنفعته أنقعته أنقعت له تمرات من الليل في التور في هذا الإناء حتى يحلو الماء. هذه تبرعت بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيأتي تحريم هذا. قال الشيخ: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد التهيؤ بعد النهي. باب يذكر فيه ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية التي الناس في حاجة إليها والظروف كالأوعية كذلك بعد النهي، بعد ما نهى أذن وأباح كما ستسمعون، لأن النهي كان لأنهم يعملون الخمر بهذه الطريقة فنهم عن هذه الأواني. لما عرفوا هذا قال: هذه الأواني تحتاجون إليها لا حرج. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري. ماذا قال؟ قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها يا رسول الله. قال لي: فلا إذن، لا بأس، ما دمت في حاجة إليها استعملوها، لكن لا لإيجاد خمر فيها. وقال في الخليفة: حدثني يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بهذا الحديث. أذن لهم في هذه الأوعية لما كانوا في حاجة إليها، لما عرفوا أن الخمر حرام ولا يصنعونها ولا الأواني هذه يستعملون، أذن لهم فيها. وقال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن سليمان ابن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض العنسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاءه. نهم أول عن الأسقية والقباب التي فيها كذا، بعد اشتكوا بعد ما حرمت الخمر وعاف قالوا: ليس لنا إلا هذه الأسقية يا رسول الله، فأذن لهم فيها. قال: فرخص لهم في الجر، الجر جمع جرة معروفة عندنا، في الجرار هذه غير المزفتة، أما إذا كانت مزفتة بالزفت هذه يكون فيها الماء يتغير أو الشرب، غير مزفتة. فرخص لهم في الجر غير المزفت. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية شاكوا فأذن لهم في هذا على شرط ما تكون مزفتة هذه الجرار. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني سليمان بن عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، الدباء القرعة، الدباء اللي يفتحونه ويعملون فيها الماء وغيرها، والمزفت الذي مصبوغ بالزفت مطوى بالزفت. وقال: حدثنا عثمان، حدثنا جرير عن الأعمش بهذا أيضا. وقال الشيخ: حدثني عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه يوضع فيه الماء فترة من الزمن؟ فقال: نعم. قلت لها: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ينتبذ في الدباء والمزفت نهينا أن ننتهي أن ننتبذ، نضع ماءنا وننبذه في الدف القاع يعني وفي الإناء المزفت. قلت أنا، قلت إذا ذكرت الحرة والحنتم، إذا ذكرت، أما ذكرت الحرة والحنتم؟ قالت إنما أحدثك ما، إنما أحدثك ما سمعت، فأتحدث ما، فأتحدث ما لم أجمع، ما لم أسمع، أفأتحدث بما لم أسمع؟ ولا الذي سمعته والذي علمتك به. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرى الأخضر. قلت أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا، لا في الأبيض ولا في الأخضر، أواني عندهم يصنعون أهل الشراب. وقال وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر وجدت من عبد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر فجلدته. هذا أحد الصحابة، إن كان هذا الشراب الذي شربه يسكر جلدته وأقمت عليه الحد. نعم الخمر وكل مسكر حرام، حتى ولو تمر عسل لا يحل للمؤمنين والمؤمنات أن يتعاطون ما يسكر، ما يفسد العقل والقلب ويوم بالإنسان للتفهم الباطل في القول والعمل، كل ذلك حرام كيفما كانت صناعته. وما لم يكن مسكر ولا مفسد للعقل فهو جائز. وقال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس رضي عن البازق، نوع من الشراب اسمه البازق، فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البازق شربه فما أسكر فهو حرام. إن كان هذا الشراب يسكر فليس بحلال فهو حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال فهو حرام. هكذا يقول سبق محمد صلى الله عليه وسلم البازق شربه فما أسكر فهو حرام، وما لم يسكر فهو حلال. قال الشراب الحلال الطيب، الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث، ليس بعد الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث. ما كان حلالا فهو طيب، ما كان حرام فهو خبيث كيفما كان طعمه. لطيفة هذه، ليس بعد الحلال الطيب إلى الحرام أو الحرام الخبيث. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل لأنهما لا يسكران لا حلوى ولا عسل. وقال الشيخ باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد. نعم كل ما يسبب السكر ما يجوز حتى طعامين أو إدامين. هكذا يقول باب من رأى أنه أن لا يخلط البسر والتمر، البسر وبلح التمر قبل ما يستوي إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام أيضا إذا كان مسكرا. قال حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال إن لأسبق أبا طلحة إن لأسف أبي طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فدفقتها وأنا ساقيهم فأهرقتها وإنا يومئذ وأننا نبتعد يومئذ الخمر. كانوا يستعملان هذا لما علموا أن الخمر حرمت حرموا هذا وتركوه. وقال الشيخ وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمعنا أنسا وقال حدثنا أبو عاصم عن جريج أخبرنا عن أنه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب إذا كانت توجد خمرا إذا استعملت نبذت في أواني مدة وأصبحت خمرا أما بدون تسكر فلا لا. قال عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. وقال الشيخ حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبت كل واحد منهما على حدة ما يخلطهما ويتركهما حتى لا يكون فيه خمر. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد. اليوم ضاعت نظارتي نسيتها في بيتي ودعوت الله أن ييسر لي أمر نظارة فيسر واستطعنا. ها نحن مع آية أمس ما أكملناها ووعدنا أننا ندرسها اليوم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم فيه 360 آية وحديثة بحيث أهل المسجد سنة كاملة يوم آية ويوم حديث يوم هذا يكملونه. وقد حوى الشريعة الإسلامية بكاملها عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام لأنه كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. على المربي في مسجد القرية أو الحي أو في البيت يقرأ الآية 20 مرة 15 مرة والمستمعون نساء ورجال وراءه ربع ساعة تحفظ. فإذا حفظت شرح لهم بينهم هدى الله فيها ووضع أيديهم على المعمول الذي يعمل يخرجون علماء في تلك الساعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشرح نادى تعالى عباده المؤمنين به ربا وإلها معبودا يحق نعم نادى الله تعالى عباده المؤمنين به ربا أي المؤمنين بالله تعالى ربا وإلها معبودا بحق وبدينه الإسلام دينا وبمحمد نبيه ورسوله نبيا ورسولا. أعيد فأقول عباد الله المستمعين يا أيها الذين آمنوا نادانا ربنا تبارك وتعالى نادانا وهو رب وإله معبود يحق بحق وبدينه الإسلام دينا وبمحمد نبيه ورسول نبيا ورسولا نادانا ليعلمنا هذا. ناداهم لأنهم بإيمانهم قادرون على التكليف. ناداهم بعنوان الإيمان لما؟ لأن المؤمنين أحياء قادرون على أن يفعلوا ما يأمر الله أو يتركوا ما ينهى الله. ناداهم يا أيها الذين آمنوا، لأنهم بإيمانهم قادرون على التكليف اعتقادا وفعلا وتركا، ناداهم ليأمرهم بقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أيها المؤمنون، أنفقوا صدقاتكم وأموالكم للفقراء والمساكين أو للجهاد ورباط لكل خير من طيبات ما كسبتم، أما ما كان رديئا وخبيثا لا يجوز أن تتصدق به أبدا. والطيب هو الصالح، أما الخبيث المنتن لا يجوز أن تتصدق به. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من مال صامت وناطق. المال الصامت الذهب والفضة وعروض التجارة، والناطق الإبل والبقر والغنم. وقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهو الحبوب كالبر والشعير والذرة وكل مقتات مدخر، والثمار كالتمر والزيتون والزبيب. ونهاهم تعالى عن الإنفاق من الردي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما كسبتم من الذهب والفضة، من الإبل والبقر والغنم، من وما أخرجته الأرض من الحبوب على أنواع واختلافها. من أراد أن ينفق يجب أن ينفق من الطيب، لا من الردي ولا من الخبيث. هكذا يقول تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أما من خبيثها فلا، لا، أي من مال صامت وناطق. فهل المال الصامت والناطق موجود؟ الصامت الذهب والفضة وعروض التجارة، صامتة كل ما تنطق، والناطق الإبل والبقر والغنم، وهذه كلها تزكى ويعطى منها. وقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما الذي أخرجه لنا من الأرض؟ ألا وهو الحبوب، ينزل المطر من السماء وتنبت الأرض ويخرج الحبوب، وهي الحبوب كالبر والشعير والذرة وكل مقتات مدخر، والثمار كذلك كالتمر والزيتون والزبيب. هذه تنفق، ينفق منها أي من طيبها لا من خبيثها. ونهاهم تعالى عن الإنفاق من الردي. ونهاهم تعالى، أي نهانا نحن المؤمنين عن الإنفاق من الردي الخبيث المنتن، بل من أمانة من ننفق من الجيد والطيب، أما الردي فلا، لا. نعم، ونهاهم تعالى، ونهانا تعالى عن الإنفاق من الردي، وأمرنا أن ننفق من الجيد والطيب، فقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقون منه، لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقون منه ما دام رديئا وخبيثا، وأنتم لو أعطي لكم هذا الخبيث لا تقبلونه. سبحان الله، الذي يتصدق بصدقة خبيثة لو أعطيه هذا الخبيث يقبله؟ والله ما يقبله. هكذا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تتصدقوا بالخبيث من أموالكم، من أموالكم تتقون تنفقون منه أموالكم التي تنفقونها، لا تتصدقون الخبيث منها، وأنتم لو أعطي لكم لا تقبلونه إلا إذا أغمضتم أعينكم فلا تنظرون إلى خبثه ورداءته. نعم، إذا غمض عينيه ما يرى شيء، ممكن يأخذ، أما ما دام ينظر خبث هذا الطعام أو اللباس أو، والله ما يقبله. فإذا كنت لا تقبله كيف تعطيه لله؟ الله ما يقبله ولا يثيبك عليه. هكذا. فقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تتصدقوا بالخبيث من أموالكم تنفقون منه، وأنتم لو أعطي لكم لا تقبلونه إلا إذا أغمضتم أعينكم فلا تنظرون إلى خبثه ورداءته. ثم أعلمهم بأنه تعالى غني حميد، فليس هو في حاجة إلى إنفاقهم وحمدهم له وشكرهم أبدا، إنه الغني الحميد، ما هو في حاجة أبدا إلى إنفاقهم وإلى حمدهم له وشكرهم، وإنما إنفاقهم وشكرهم عائد راجع إليهم، إذ هم الفقراء المحتاجون، وليس هو سبحانه وتعالى بالفقير المحتاج. والآن إرشادات المربي الذي يعلم بهذا الكتاب في المسجد أو في البيت. أقول له: أولا أرتل الآية، والمستمعون يرتلونها معك في نفوسهم حتى ترى أن أكثرهم قد حفظها. أرتل الآية بلسانك بصوتك، والمستمعون يرتلون معك لكن بدون أصوات، ما تكون فوضى في ألسنتهم فقط، في نفوسهم، حتى ترى أن أكثرهم قد حفظها. هذا أولا. وثانيا اقرأ الشرح بتأن جملة جملة كما قرأناه، اقرأ الشرح بتأن جملة جملة، وبين لهم معناها بلغتهم الدارجة حتى يفهموها فهما جيدا. ثالثا علمهم أن السنة بينت الأنصبة، السنة النبوية بينت الأنصبة أي المقادير التي إذا بلغ المال نصابه يزكى، إذ المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابه. المال مطلق صامت أو ناطق ثمار غيرها لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، فنصاب الذهب 20 مثقالا، من عنده ذهب يريد أن يزكيه يذهب إلى بائع الذهب يقول: كم مثقال هو؟ وهذا 20 مثقالا ما يقارب 70 غراما، بينا هذا واستعملناه في اللغة العربية في الفقه. 20 مثقال، المثقال حوله الآن إلى غرام، فمن بلغ ماله الذهب والفضة 70 غراما وجب أن يزكيه ذلك ويخرج الزكاة. ونصاب الفضة 200 درهم أي ما يقارب 450 غرام، عندك فضة إذا بلغت 450 غرام وجبت فيها الزكاة، ما بلغت هذا لا زكاة فيها، كالذهب 70 غرام. أقول: ونصاب الفضة 200 درهم ما يقارب 450 غرام، ونصاب الإبل 5 جمال، جملين 3 و4 لا زكاة فيها، بلغت 5 وجبت الزكاة فيها 5 جمال. ونصاب الغنم 40 شاة، غنم معزوضان بلغ 20 30 35 لا زكاة، بلغت عندك 40 شاة وجبت فيها الزكاة. ونصاب الغنم 40 شاة، ونصاب البقر 30 بقرة، عندك 10 بقرات لا زكاة فيها، 25 كذا، إذا بلغت 30 بقرة وجبت الزكاة. ونصاب الحبوب والثمار، ونصاب الحموم والثمار 5 أوسق أي مارب 5 قناطير، من ملك 5 قناطير من التمر من الزبيب من الشعير من كذا وجبت الزكاة، من ملك أقل من 5 قناطير لا زكاة عليه. أعيد لكم هذا: اعلموا أن السنة بينت الأنصيبة، إذ المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، فنصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، أي ما يقارب 70 جراما. ونصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يقارب 450 جراما. ونصاب الإبل 5 جمال أو نوق كبار وصغار. ونصاب الغنم 40 شاة، كذلك غنم ومع صغار وكبار. ونصاب البقر 30 بقرة. وما لم يبلغ المال نصاب لا زكاة فيه أبدا. ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، أي ما يقارب 5 قناطير. الآن ما نعرف إلا القنطار والقناطير. رابعا، علمهم أيها المربي أن الآية نص في وجوب الزكاة. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والله لنص صريح في وجوب الزكاة. علمهم أن الآية نص في وجوب الزكاة على المؤمنين والمؤمنات. النساء يزكين الذهب عندهن والفضة والدينار والدرهم. وأن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل وهو في المسجد عن الإسلام ما هو؟ قواعد الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، القاعدة الأولى، وإقام الصلاة القاعدة الثانية، وإيتاء الزكاة القاعدة الثالثة، وصوم رمضان القاعدة الرابعة، والحج بيت الحرام القاعدة الخامسة. قواعد الإسلام 5، أركان الإيمان 6. علمهم أن الآية نص في وجوب الزكاة على المؤمنين والمؤمنات، وأن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام. فلا إسلام لمن هدم ركن إسلامه. من قال لا أشهد لله أو لمحمد كافر، من قال لا أصلي كافر، من قال لا أزكي كافر وليس بمؤمن. قواعد الإسلام، قال أنا لا أصوم، أنا مو لكن ما نصوم هذا الصوم، والله كافر. من قال لا أحجن هذا البيت فهو كافر. علمهم أن الآية الكريمة نص في وجوب الزكاة على المؤمنين والمؤمنات، وأن الزكاة هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام 5. فلا إسلام لمن هدم ركن إسلامه. 5 وأخيرا، علمهم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا في العقيدة ولا في القول ولا في الكلام ولا في الصدقة ولا في المال. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما كان خبيثا لا يقبله الله، لأن الله ليس بخبيث حتى يقبل الخبث. الخبث عندنا يقبلون الخبث، أليس كذلك؟ الذي يشرب الخمر ما يقبل الدخان يفرح به. علمهم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز للمؤمن أن يتصدق بالرديء من ماله ويترك الجيد، والله لا يجوز لذي المال أن يتصدق بالرديء ويترك الجيد، سواء كان طعاما أو لباسا أو ما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، جزاك الله خيرا. هيا بنا نستسقي ربنا، ما نقول سقيناه ما أجابنا، ما نيأس أبدا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاسقنا يا ربنا. اللهم اسق ديارنا هذه يا الله، اللهم اسقيا عاجلا نافعا غير ضارا، اللهم استجب دعانا يا ربنا، فاسقنا يا ربنا واغثنا يا غياث المستغيثين يا ارحم الراحمين. اسق هذه الديار يا ربنا، لقد احطبت واجدبت يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا ومشافينا، فاشف الله مضرنا، فاشف الله مرضنا، وعافينا واعف عنا، وارزقنا رضاك يا رب العالمين. اللهم إن أمة الإسلام هبطت فارفعها يا ربنا، أذلت فأعزها يا ربنا، فاجمعها على إمام واحد وراية واحدة وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليعبدوك وحدك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويجاهدوا في سبيلك أعداءك وأعداءهم يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا ربنا، اللهم استجب دعانا يا ربنا، فاجمع كلمة المسلمين، دعوناهم أن يجتمعوا في هذا الروضة ويبيعوا إمامهم، وأن يتناولوا منهاج المسلم الجامع للشريعة الإسلامية بلا مذهبية ولا طائفية، ويطبقونه في القرى والمدن في العرب والعجم حتى يصبحوا أمة الإسلام العظيمة رفيعة القدر التي لا يستطيع اليهود ولا النصارى ولا غيرهم أن يتعرضوا لحربها أو فتنتها أبدا. اللهم استجب.